تفسير الآية 189 من سورة البقرة، يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حريصا على وقتك أشد الحرص، لأن الوقت هو الحياة، فلا تضيع لحظة إلا في خير وسعادة لك ولغيرك في الدنيا والآخرة، وستسعد إذا كنت ممن لا يسألون أسئلة في غير محلها، أو لا فائدة ولا نفع منها، أو موجهة لمن لا يستطيع الإجابة عليها لأنها ليست تخصصه أو ما شابه هذا، مما يضيع الجهود والأوقات فيما لا يفيد، أو بما يحقق فقط الاهتمام بالشكل دون المضمون، أو بالأقل أهمية عن المهم والأهم، أو بالوسائل والوقوف عندها دون تحقيق الأهداف، أو بما يؤدي إلى التعسير لا التيسير، ونحو ذلك مما يشبه من يدخل بيتا من غير مدخله، من غير مدخله الصحيح، بل من مدخل خطأ، فلا يصل لدخوله ولما يريد. وهذا بالقطع ليس من البر الذي هو حسن الخلق، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فكن دائما متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، والتي منها أن تتقي، أي تتجنب فعل ذلك لتفلح وتسعد في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي يسألك بعض الناس يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم عن الحكمة من خلق الأهلة، جمع هلال، حيث يبدأ ظهوره ليلا في السماء رفيعا مثل الخيط، ثم يزيد تدريجيا حتى يكتمل فيكون قمرا، ثم ينقص بالتدريج حتى يعود كما بدأ، ولا يكون على حالة واحدة كالشمس، فما وراء هذا التغير حتى صار في كل شهر هلال وصارت هناك أهلة. قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، أي قل لهم، اذكر لهم وذكرهم، هي أوقات للناس تعينهم على تحديد الساعات والأيام والأسابيع والشهور والأعوام والأعمار، فينتفعون ويسعدون بذلك في كل معاملاتهم وفي معرفة وقت الحج والصلاة والصيام والزكاة ونحو هذا. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، أي هذا تعبير يستخدم لعتاب وإرشاد من لا يضع الأمور في موضعها الصحيح، فيقال عنه أنه أتى الأمر وطلبه من غير وجهه وبابه، بل من ظهره وخلفه، كأن يسأل مثلا أسئلة في غير محلها، أو لا فائدة ولا نفع منها، أو موجهة لمن لا يستطيع الإجابة عليها لأنها ليست تخصصه، أو ما شابه هذا مما يضيع الجهود والأوقات فيما لا يفيد، أو بما يحقق فقط الاهتمام بالشكل دون المضمون، وإن كان كلاهما قطعا مطلوب، أو بالأقل أهمية عن المهم والأهم، أو بالوسائل والوقوف عندها دون تحقيق الأهداف، أو بما يؤدي إلى التعسير لا التيسير، ونحو ذلك مما يشبه من يدخل بيتا من غير مدخله الصحيح، بل من مدخل خطأ فلا يصل لدخوله ولما يريد، كالذين مثلا سألوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في زمنه عن الأهلة، رغم أن مهمة الرسل ليست أن يكونوا علماء فلك أو مهندسين يبنون لهم مساكنهم أو أطباء يعالجون أمراضهم الجسدية أو نحو هذا، بل مهمتهم أن يوجهوهم ويرشدوهم للأخلاق الحسنة المسعدة وللقواعد العامة لكل خير وسعادة في الدارين. ومثل هذا وما يشبه بالقطع ليس من البر الذي هو حسن الخلق، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أي ليس البر أن تفعلوا ذلك، ولكن البر يكون في فعل من اتقى الله وفي التقوى. وبالتالي فأتوا الأمور من وجهها الصحيح دائما في كل شؤون حياتكم، من أيسر الطرق لها وأصحها وأوضحها وأصوبها وأقربها وأقصرها وأقواها وأعمقها وأسعدها، لا من أصعبها وأعسرها وأضعفها وأكثرها غموضا وسطحية وتعاسة. وكونوا دوما من المتقين لعلكم بذلك تكونون من المفلحين، أي الناجحين الفائزين الذين يحققون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. والمتقون هم المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم على درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المتقين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.